اه ان شاء الله بعد لما نخلص مجلس الشمائل هنعمل مجلس تاني بإذن الله، بس هناخد أجازة بس شوية كده وبعدها نكمل ان شاء الله. طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يذكر فيه الباب، هيذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. طيب هو بيتكلم عن أي صيام؟ يتكلم عن صيام النوافل، عن صيام النافلة. قال في بعض النسخ: باب ما جاء في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وفي الصحيحين عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل كان يديم الصيام أم لا؟ يعني هو السائل بيسأل عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، هل كان يديم الصيام أم لا؟ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام بيواصل الصيام بشكل مستمر؟ وهل كان يقل منه أم يكثر؟ كان بيصوم كتير ولا قليل؟ النوافل يعني، والمقصود صوم التطوع. قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام. يعني إيه؟ أي كان يصوم أحيانا صياما متتابعا في النفل، يعني يصوم كتير صيام متتابع أيام متتابعة حتى نقول في أنفسنا أو حتى نظن أنه قد صام جميع الشهر والأيام أو داوم على الصيام، حتى نقول قد صام، يعني هيستمر في الصيام أو داوم على الصيام شهر كامل. ويفطر حتى نقول قد أفطر، وتمر أيام متتالية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مفطر حتى نقول قد أفطر. أي وكان أحيانا يفطر إفطارا متواليا حتى نقول قد أفطر كل الإفطار وأفطر الشهر كله. وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة. فيه تنبيه على أن تتابع صومه كان دون الشهر، يعني حتى في الأوقات اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيداوم فيها على الصيام، اللي هو معنى كلام عائشة كان يصوم حتى نقول قد صام، كان ده بيكون أقل من الشهر. ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان، فإنه صامه كاملا لكونه فرضا لازم، واجب صيام رمضان. وفي هذا الحديث الإيماء، الإشارة يعني إلى أنه يستحب ألا يخلو شهر من صوم نفل. يعني نستفيد إيه من الحديث يا شباب؟ إن يستحب للإنسان إن يكون لي حظ من صيام النافلة، لأن أنتوا عارفين حديث معاذ رضي الله عنه لما قال: أصبحت يوما في سفر قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وبعدين ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يعني وقاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ رضي الله عنه إن من أبواب الخير، في أبواب لما أنت تسلكها تمشي في الطريق ده تفتح الباب ده، دي أبواب الخير، الخير في معاملة الله سبحانه وتعالى، أبواب ليها معاملة خاصة. ألا أدلك على أبواب الخير؟ فدلوا على 3 أبواب: على باب الصيام، وباب القيام، والصدقة. قال له الصوم جنة، جنة يعني وقاية، وقاية يعني حماية من النار، وقاية حرز بين الإنسان، ساتر بين الإنسان وبين النار، أو وقاية من الشهوات. قال الصوم جنة. فنتعلم من الحديث اللي كان معانا ده، زي ما هنا قال: الإيماء لأنه يستحب ألا يخلو شهر من صوم نفل. يعني حاول إن أنت على قد ما تقدر إن أنت يكون في الشهر تصوم 3 أيام، الأيام البيض صوم 2 وخميس، يعني لا يخلو شهر من تطوع، من صيام نفل، وخصوصا إن إحنا يعني في وقت الشتاء يعني الصيام بيكون أسهل. يعني المغرب بيأذن بدري الساعة 5، واليوم بيبقى خفيف، فيعني الإنسان يغتنم الأيام دي في الصيام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وده إيه؟ ده التوازن. النبي عليه الصلاة والسلام كان في العبادة، يعني العبادة فيها إيه؟ فيها نوع من التوازن، مفيش مبالغة ولا تفريط، صلى الله عليه وسلم. ده إيه؟ أحسن الهدي. وده رحمة، رحمة بالأمة. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام همة النبي عليه الصلاة والسلام عالية جدا. وده هيجي معانا كمان شوية في حديث عن كلام عائشة عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة الوسطية في العبادة حتى في النوافل. فأنس بيقول لما سئل عن صيام رسول الله قال: كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه. يعني صاحب الهمة العالية اللي عايز إن هو يصوم كتير له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، والتاني اللي بيفطر مش قادر على الصيام له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيء، يعني لكي لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم. وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. هنا معناها إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في كل أوقات الليل. يعني أنت عايز تصلي قيام في بداية الليل، الوقت ده النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه، في وسط الليل النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الوقت ده، في آخر الليل. ده معنى كلام أنس. قال: كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه، أي من الشهر شيء، يعني يصوم يصوم يصوم، لدرجة إن إحنا نعتقد إن النبي عليه الصلاة والسلام مش عايز يفطر أي حاجة من الشهر، هيصوم الشهر كله ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيء، ويجي شهر ثاني يفطر بشكل متتابع، لدرجة إن إحنا نعتقد إن النبي عليه الصلاة والسلام مش هيصوم أي حاجة من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يصوم من الشهر شيء. وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. قال الطيبي رحمه الله المعنى يعني إن تشأ رؤيته متهجدا رأيته متهجدا، وإن تشأ رؤيته نائما رأيته نائما، أي كان أمره قصدا لا إسراف فيه ولا تقصير، ينام في وقت النوم وهو أول الليل، ويتهجد في وقته وهو آخره، وعلى هذا حكاية الصوم، يعني نفس الكلام في الصيام. وقال ابن حجر رحمه الله يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف، فكان تارة يقوم من أول الليل، يعني في وقت يقوم من أول الليل يصلي قيام في بداية الليل، وتارة في وسطه، وتارة من آخره، كما كان يصوم تارة من أول الشهر، وتارة من وسطه، وتارة من آخره. فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائما، أو في وقت من أوقات الشهر صائما، فراقبه المرة بعد المرة، فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه. هذا معنى الخبر، وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان يستوعب الليل قيام. فاهمين يا شباب؟ واضح كده؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، يعني من الشهر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. في الأحاديث، هذه الأحاديث تبين أن من السنة الإكثار من الصيام في شهر شعبان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا، ولم يكن يتمه كما يتم رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان في خير وعافية إن شاء الله. فمن السنة إن الإنسان لما يجي شهر شعبان يكثر من الصيام. طيب معنى قول عائشة كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله، وفي رواية كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا، قال النووي رحمه الله الثاني تفسير للأول. معنى قول عائشة رضي الله عنها كان يصومه كله، يعني هي تقصد غالب الشهر، لأن تقدم معنا أحاديث إن النبي عليه الصلاة والسلام حتى ده من كلام عائشة إن هو ما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان، فهي تقصد هنا إيه؟ تقصد هنا غالب الشهر. وبعدين ذكر هنا الحكمة من إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان، فممكن إيه تقرأه الجزء ده. قال الحافظ رحمه الله في نفس الصفحة، والأولى في ذلك يعني في كل الأوجه اللي قالوها يعني من الحكم يعني في كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ده كلام الحافظ ابن حجر، وشارح البخاري، لكتاب اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري. هو ده يعني ايه من العلماء الكبار يعني. فهو بيقول ان يعني من الحكم اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم عشانها الشهر، شهر شعبان اغلب الشهر يعني. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طيب، وبرضو الجزء اللي تحته، الكلام اللي تحته ممكن إيه تقرأه. عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام. لما يقال عبد الله بس كده، فهو مش ابن عباس ولا ابن عمر ولا ابن عمرو، هو المقصود به ابن مسعود، حتى إنه قال: عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. ماشي. إنما مثلا ابن عمر يقال مثلا إيه عن ابن عمر، إيه عن عبد الله ابن عمرو، عن ابن عباس، لكن لما يقال عن عبد الله يكون إيه ابن مسعود. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. معنى من غرة كل شهر إيه؟ قال العراقي، الحافظ العراقي رحمه الله، قال: يحتمل أنه يريد بغرته أوله، يعني المقصود من كلام ابن مسعود رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم من بداية الشهر 3 أيام، أوائل الشهر، ويحتمل أن يريد الأيام الغرة أي البيض، اللي هي إيه 13 و14 و15. وقال السيوطي رحمه الله: من غرة كل شهر 3 أيام، أي الأيام البيض، الليالي بالقمر، وهي 13 و14 و15. قال: وقلما كان يفطر يوم الجمعة، يعني كان يصومه منضما إلى ما قبله أو بعده، يعني يصوم الخميس مع الجمعة أو الجمعة مع السبت، فلا يخالف حديث النهي عن إفراده بالصوم، أو أنه من خصائصه كالوصال، يعني صيام الجمعة لوحده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام بيجمع مع صيام الجمعة الخميس أو السبت. حيث اللي بعد كده عن معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ يعني بيصوم من بداية الشهر ولا من وسط الشهر ولا من آخر الشهر؟ قالت عائشة: كان لا يبالي من أيه صام، يعني من أوله أو وسطه أو آخره. قال القاري رحمه الله: قال العلماء: ولعله صلى الله عليه وسلم لم يواظب على 3 معينة لئلا يظن تعيينها وجوبا، يعني ما داومش على أول 3 أو الـ3 البيض في وسط الشهر أو آخر الشهر، علشان الناس ما تفتكرش إن هي الـ3 دي بس واجبة، فإن أصل السنة يحصل بصوم أي 3 من الشهر، والأفضل أفضل حاجة إن أنت تصوم إيه؟ لو أنت هتصوم 3 أيام بس، صوم الـ3 أيام اللي هي الأيام البيض، 13 وتاليه. ماشي؟ وهنا في فائدة برضو، هو أظن إن هو تقدم ذكر معاذة، وأظن في الأحاديث اللي قبل كده، ممكن كان امبارح بقى معانا أو حاجة زي كده. المهم يعني إن من الفائدة نشوف هي معاذة امرأة يعني، وكانت إيه من العلماء يعني، فده فائدة إن الإنسان أو يعني عن معاذة عن عائشة. في فائدة يعني للنساء إن كان من السلف قال في الهامش: وهي معاذة بنت عبد الله العدوية، وتقدم ذكرها أظن في الباب اللي فات يعني. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. تعرض الأعمال أي على الله تعالى، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم طلبا لزيادة رفعة الدرجة. يعني في وقت عرض العمل على الله سبحانه وتعالى في اليوم الذي ترفع فيه الأعمال وتعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى، أنا أكون صائم في اليوم ده، أي طلبا لزيادة رفعة الأجر أو الدرجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين. في كل جمعة يعني في كل أسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا، حتى يرجع، حتى يصطلح. وفي هذا الحديث فضل يوم الاثنين والخميس على غيرهما من الأيام، وفضل صومهما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومهما ويندب أمته إلى صيامه. وفيه أن الأعمال تعرض على الله في الدنيا، فحري بالمسلم أن يكون على أفضل حال وأكمله من صلاة وصيام وبر وإحسان عند عرض عمله على الله. يعني الأعمال تعرض على الله في هذه الأيام، فيعني ما يبقاش الإنسان في هذه الأيام في غفلة ومصر على المعصية. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض، لا الأيام الاثنين والخميس بس، هو يقصد في الحديث اللي فات الجمعة يعني الأسبوع، إن الأعمال تعرض في كل جمعة يعني في كل أسبوع مرة مرتين، مرة يوم الاثنين ومرة يوم الخميس. طيب، الحديث الثاني: قالت عائشة رضي الله عنها: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان، كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفضل صيام عاشوراء أنه يكفر سنة، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم. ويوما تصومه قريش في الجاهلية، أي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم المشرفة. قال ابن القيم رحمه الله: فلا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم، وكانوا يكسون الكعبة فيه، وصومه من تمام تعظيم. يعني قريش كانت بتعظم هذا اليوم في الجاهلية. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وجد اليهود يعظمون ذلك اليوم ويصومونه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة، لقى أن اليهود هم كمان بيصوموا اليوم ده وبيعظموا اليوم ده، فسألهم عنه، فقالوا: هو اليوم الذي ندى الله فيه موسى وقومه من فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. يعني إذا كان أنتوا بتصوموا اليوم ده علشان فرحا بنجاة موسى وقومه من فرعون فنحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيدا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه وأمته أحق بموسى من اليهود. فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود، لا سيما إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالفه شرعنا. وده يعني إيه؟ يعني مبحث في أصول الفقه وأصول التفسير، يعني مش إيه، ما تشغلوش بالكم بيه دلوقتي يعني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه، وصار صومه فرضا واجبا على قوله. فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وقال النووي: اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب، فمن شاء صامه ندبا وله أجر، ومن شاء تركه ولا حرج عليه. الحديث اللي بعد كده: وعن علقمة قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ هو بيقول لها، بيسألها، هو كان في أيام معينة النبي عليه الصلاة والسلام بيخصها بعبادة مخصوصة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها، قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه ومن سنته إنه يداوم على الأعمال، إذا بدأ في عمل صالح يداوم عليه، كان عمله ديمة. وإحنا عايزين نتعلم ده، إن أنت بتقرأ ورد حتى لو قليل تداوم عليه، ورد القراءة، ورد السنة، ورد طلب العلم، ورد العبادة، ورد الحفظ، ورد الذكر، إن أنت تداوم على العبادات، تداوم على الأذكار حتى وإن كان شيء قليل، وربنا يبارك في القليل ده. قالت: كان عمله ديمة أي دائما. والديمة في الأصل المطر المستمر مع سكون بلا رعد ولا برق، يعني شوف زي المطر المستمر كده الساكن الهادي، ده هو العمل يكون بتاعك كده مستمر. قالت: وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ أيكم يطيق في العبادة ما كان يطيق، كمية أو كيفية، من خشوع وخضوع وإخبات وإخلاص. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، أظن ده الحديث الأخير، لسه حديث كمان. طيب، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ فقلت: فلانة لا تنام الليل. قالت له: ده فلانة دي يعني ما شاء الله عليه، تسهر في عبادة الله من صلاة وذكر وتلاوة ونحوها، لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. يعني ما تعملش، ما تبقاش أنت تسخن مثلا إيه فيهم، قرأت كتير وبعد كده انقطعت شهر مثلا، أنت تداوم على العمل. قال إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون. سهل على نفسك العمل اللي أنت تقدر تستمر عليه، تواظب عليه، وما فيش مانع إن في يوم أنا إيه همتي عالية فأعلى أزود. فقال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، أي إلزموا من الأعمال ما تطيقون، ما تطيقون فعله كما وكيفا من غير ضرر ولا مشقة، علشان النفس تكون مقبلة على العبادة بنشاط، لا تمل من العبادة. فوالله فيه جواز الحلف من غير استحلاف، وقد يستحب إذا كان في تفخيم أمر من أمور الدين أو حث عليه أو تنفير من محظور. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، هكذا يعني. قال: فوالله لا يمل الله حتى تمل، أي مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه سبحانه وتعالى، هو شكور، مهما كان العمل ده سهل ويسير الله سبحانه وتعالى شكور يجازي الإنسان على العمل اليسير، يشكر العمل اليسير ويضاعف الأجر. قال: فاعمل ما بدا لك، فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. أنت تترك العمل وتمل من العمل، الله سبحانه وتعالى يثيب الإنسان ما دام الإنسان مستمر على العمل، إلا لو منع بعذر. يعني لو كان حد مثلا ليه حال في الصيام وليه حال في القيام وليه أوراد معينة، وبعدين ابتلي بمرض مثلا منعه من الصيام أو من القيام، فما بقاش عارف يعمل نفس العبادة اللي هو كان بيعملها، فده هنا ربنا سبحانه وتعالى من رحمته يكتب للإنسان الأجر كأنه صحيح. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. شوف شوف الرحمة. يعني أنت وأنت شاب مثلا كنت بتعمل عبادات وبتصلي، عشان كده كنت في مجلس للشيخ مصطفى العدوي ربنا يحفظه، فالشيخ نصحنا نصيحة قال: اغتنم فترة الشباب. أنت في فترة الشباب عندك قوة وتقدر إن أنت تقرأ وتصلي وتعمل عبادات بصحتك. والشيخ كده إيه يعني عينه دمعت كده وهو بيقول الكلام ده، إن أنت هيجي عليك وقت في عبادات هيبقى نفسك إن أنت تعملها وتلاقي نفسك مش قادر، بسبب مثلا إيه، إن الصحة مش مساعداك أو بسبب بلاء معين. فاغتنم الأوقات اللي أنت فيها في عافية، علشان لما يجي وقت البلاء ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر. فاللي كان متعود إن في فترة الشباب بيصلي صلاة مثلا طويلة أو بيقرأ قرآن أو بيحفظ، فلما يجي يمنع من العبادة بعذر، بمنع قهري مثلا، مرض أو كده، فربنا سبحانه وتعالى يجري له العمل، ثواب العمل. فقال: وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحب العمل اللي الإنسان بيداوم عليه، يحبك وإنت مستمر على العمل وإن قل، لأن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة وتثمر. وفي الحديث الحث على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق في جميع أعمال البر. الإنسان يسيس نفسه، يتدرج في العبادة. وفيه طبعا ده مش بنتكلم على الفرد، يعني شو النهاردة إيه أصلي النهاردة أصلي الظهر عشان أنا مش عايز أشق على نفسي، وبكرة بقى أبقى أصلي العصر كمان معاه. يعني لأ، الفرض الواجب عليك لو أنت مت هتحاسب عليه وتسأل عنه، فده مفيش فيه هزار. يعني مش هتدرج أبقى ألبس بقى إيه، ألبس بس النهاردة الطرحة وبكرة أبقى أعمل أو يعني لأ. يعني الحجاب الأمر أو فرض ربنا سبحانه وتعالى يتعمل إيه؟ يتعمل على طول مباشرة، أنفذ الأمر. إنما التدرج ده يكون في سياسة النفس في العبادات. أنا مش مثلا ما بعرفش أقول أذكار كلها، ما بعرفش مثلا أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، قولها 10 مرات. ما بعرفش أقول أذكار كلها، أختار أذكار معينة أقولها. ما بعرفش أصلي صلاة طويلة، أصلي صلاة أقدر عليها أداوم عليها. لكن الفرض يعني إيه، أكيد إيه، أكيد أنتوا فاهمين إن إيه، إن ده حاجة تانية، ده واجب فرض عليك. يعني أنت الملك سبحانه وتعالى أمرك إن أنت ده تعمله. الله أكبر، صلي دلوقتي، سيب بقى كل حاجة في إيدك وتعملها. أنا عبد ماليش إن أنا أقول طيب. وده إذا كان هو في الدنيا يقبح بالإنسان، يعني لو سيد وعنده عبد فقال له إيه، اعمل كذا، صلي، والصلاة دي ليها كيفية معينة وهيئة معينة ووقت معين، فأنت تقول إيه، والله أنا إيه ماشي هصلي، بس أنا مش هعمل الصلاة كلها، هصلي حتة وأسيب حتة، أو هعملها في وقت مثلا إيه، وقت الوقت المناسب بالنسبة لي، يبقى أنا كده مش عبد، أو مش عبد، مش فاهم معنى العبودية حقيقة. زي بالظبط نفس الفكرة في الحجاب، والله ربنا أمرني بحجاب معين بكيفية معينة بشكل معين، فأنا أقول ماشي هتحجب، بس إيه، أنا هعمل حجاب على مزاجي، أنا عملت الأمر وفي نفس الوقت عشان أسكت يعني إيه ضميري، وفي نفس الوقت عملته على مزاجي، فأنا لابسة الحجاب ولابسة معاه لبس تاني مخالف لمواصفات الحجاب. هل معنى كده إن اللي عملت كده تقلع بقى الحجاب خالص عشان تبقى إيه متسقة مع نفسها؟ لا، مش قصدي كده، قصدي إن هي تكمل بقى الأمر، يعني كمل الأمر، أتم الأمر، لأن ده أمر من ربنا، أنا عبد فبنفذ الأمر زي ما أنا إيه، زي ما أنا أمرت بيه. ماشي، يعني نفس الكلام يا جماعة في صيام رمضان، عشان بس تتصوروا الفكرة. أنت صيام رمضان واجب فرض عليك من طلوع الفجر لحد غروب الشمس. ينفع إن أنت تيجي على العصر كده تقول أنا والله صمت شوية حلوين أفطر بقى على العصر مثلا؟ إيه اللي هيحصل؟ خلاص اليوم، خلاص أنت فطرت العصر، لو فطرت قبل المغرب، قبل أذان المغرب بدقيقة، خلاص اليوم راح. وتعرض نفسك لترك الفرض والعقوبة والقضاء والكلام ده. فنفس الكلام الحج، نفس الكلام أي عبادة، على أي عبادة قس. الحج أنا جيت قلت والله أنا هعمل كل مثلا المناسك، بس أجي يوم عرفة ده مثلا مش يعني مش هقف، ممكن أجي قبلها بيوم مثلا أو بعدها بيوم، يعني مش هروح أقف مثلا يوم 9، لا هروح ممكن أبقى أروح يوم 8، الدنيا بتبقى فاضية مثلا هناك، أقف في عرفة يوم 8. فالعبد بينفذ الأمر زي ما أمر به، يعني مينفعش سيد يقول لعبده اعمل كذا هو بقى يفاصل معاه يقول له طب هعملها بس إلا حتة صغيرة كده، يبقى هو عبد سوء كده، هو مش فاهم معنى العبودية. ماشي، ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب ربنا يهدينا يا رب ويتوب علينا. ماشي، قال إيه في الحديث؟ الحث على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق في جميع أعمال البر، وفيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم، وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر، فتكون النفس أنشط والقلب منشرحا، فتتم العبادة بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق، فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه أو يفعله سامعين يا شباب؟ بس النور قطع، سامعيني كده؟ طيب سامعين يا شباب؟ طيب ماشي، طيب فاتكم حاجة من النور قطع عندنا مرة واحدة. طيب يبقى احنا قلنا فيه الحث على المداومة على العمل، وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع، وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع. ليه؟ لأنه بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع. طيب آخر حديث، قال عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم وسألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما ديم عليه وانقل. شوف يعني أغلب الأحاديث عائشة، كلام لعائشة رضي الله عنها لأم سلمة لزينب، أحاديث فيها النساء النبي عليه الصلاة والسلام نقلنا السنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقال ما ديم عليه أي العمل الذي دوم عليه وإن قل ولو قل العمل. وفي الحديث أن العمل القليل مع المداومة والمواظبة خير من العمل الكثير مع ترك المراعاة والمحافظة. قال ابن الجوزي وإنما أحب الدائم لمعنيين، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، فهو معرض للذنب، يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يسر لك العبادة وأعانك عليها حتى لو نافلة، فأنت بعدين تترك العبادة باختيارك. فابن الجوزي بيقول إن ده كأنه كالمعرض بعد الوصل، يعني بعد ما ربنا وصل الإنسان ويسر له العبادة، يقوم الإنسان يسيب العبادة، فهو معرض للذنب. والثاني أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. يعني اللي واقف على الباب كل يوم، على باب العبودية، بيسجد ويدعي كل يوم، زي اللي بيجي مرة في الشهر، زي اللي بيجي لما بيحصل له مشكلة. جميل إن أنت لما يحصل لك مشكلة تلجأ لربنا سبحانه وتعالى، إحنا مالناش غير ربنا يعني. لكن الأجمل إن الإنسان يكون إيه؟ يكون ملازم للعبادة، ملازم يوميا، مداوم الخير، ملازم للخدمة. وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. هل يستويان مثلا؟ يعني اللي هيلازم العبادة ويداوم عليها يوميا، بيحفظ قرآن يوميا، بيقرأ قرآن يوميا، بيصلي، زي اللي بيسخن يوم وبعدين ينام شهر شهرين، لا يستوون عند الله. ماشي يا شباب، معلش احنا طولنا عليكم النهاردة، سامحونا. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله غدا بإذن الله نقرأ باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.